نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. هذا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدم صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. 10 سنين مدة إقامته في المدينة لازم النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، وكان ابن 10 سنين أول ما انضم مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر معه صلى الله عليه وسلم. وقالت أمه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تنسى خويدمك، ادع الله له. فدعا له بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد والمغفرة، فأدرك 3 رضي الله عنه الأول في الدنيا، طال عمره حتى تجاوز 100، وكثر ماله حتى إن بستانه بالبصرة يثمر في السنة 2، وكثر ولده، ويقول: وأنا أرجو الله الرابعة، يعني المغفرة، ما يدري عنها إلا عندما يلقى الله جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وهما من 10 المبشرين بالجنة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم أهل الشورى الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه لما طعن، جعل الأمر شورى بين 6 من 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، وهم اختاروا عثمان بن عفان ثم بعده علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. رخص دليل على الحرمة من قبل، وأنه ممنوع، لأن الترخيص لا يكون في الشيء المباح وإنما يكون في الشيء الممنوع، فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب من الأسباب. رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير في سفر. قميص الحرير قميص معروف وما يلبس على قدر البدن، يكفي عن الإزار والرداء، ورخص في ذلك لأنهما أصيبا بحكة وفي رواية بقبل، ولا منافات، لأن الحكة قد تكون وترتبت على وجود القبل. فرخص لهما صلى الله عليه وسلم اتخاذ قميص الحرير وإن كان محرما من أجل هذه الحكة التي أصابتهما، والحكة على اسمها يعني أن الإنسان يحتاج باستمرار إلى أن يحك جسمه من حساسية كانت فيه، فدل هذا على أن قميص الحرير لا يحل للرجل إلا من أجل سبب من الأسباب، إما الحكة وإما القمل وإما الحرب ونحو ذلك من الأمور المبيحة للرجل أن يتخذ الحرام الممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمته التراخيص عند شدة الأمر، فعند السفر خففت الرباعية إلى ركعتين، وخفف الاستمرار في المسح على الخفين لثلاثة الأيام بلياليها وهكذا، والتيمم وغير ذلك من الأمور التي جعلها الله جل وعلا رخصة لهذه الأمة بتوفيق الله جل وعلا ثم ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن هذا الترخيص لهما خاصة دون سواهما إلا من اشتبه معهما، من اشترك معهما في العلة، وإلا فليست صالحة لكل الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هي لأجل هذه العلة المذكورة بالحديث وهي الحكة. نعم. وعن أنس قال الشارح رحمه الله: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة في سفر من حكة بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرد، وذكر الحكة مثلا لا قيلا أي من أجل حكة، فمن للتعليل كانت بهما متفق عليه. وفي رواية أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. قال المصنف في الفتح: يمكن الجمع بأن الحكة حصلت في القمل فنسبت العلة تارة إلى السبب وتارة إلى سبب السبب. وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها، فقال الطبري: دلت الرخصة في لبسه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة كدفع السلاح ونحو ذلك فإنه يجوز. والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر، وقال البعض من الشافعية يختص به، وقال القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن ولا تصح تلك الدعوى. وقال مالك وأبو حنيفة: يعني بعض العلماء يدعي هذا، يدعي الخصوصية لهذين الصحابيين، يقول ولا صحة لهذه الدعوى لأن هذا ما غير معقول أن يكون الأمر لهما وحدهما، وإنما لا بد لذلك من سبب. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز مطلقا. وقال الشافعي بالجواز للضرورة. ووقع في كلام الشارح تبعا للنووي أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حاد، فالصواب أن الحكمة فيه بخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.